السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: وعدا وعدا حسنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة، كذا يقول ربكم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. وأشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: وعليكم السلام ورحمة الله جميعا وبركاته، بارك الله فيكم. هل صلاة الفجر تمتد حتى الشروق؟ نهاية وقتها أن تدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذا أدركت ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت الصبح. اشتريت بيتا من مقاول ثم اكتشفت أنه مرهون لبنك، فقمت بفك رهنه، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. هل الكلب نجس؟ إذا مسك شيء من عرقه اغسل يدك. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد جبريل أن يأتيه، فتأخر جبريل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على الباب، فقال: ما لك تأخرت علينا؟ قال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جروا، أي كلبا صغيرا، تحت السرير، فأخرجه ونضح مكانه، والله أعلم. هل يجوز المسح فوق الشراب؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والأحوط لك ألا تمسح. الرأي في التسوق الشبكي أو الهرمي: ليست العبرة بطريقة توزيع الأرباح شبكية أو هرمية، إنما العبرة في السلع التي تباع. السؤال فيه تدليس عظيم، لأنه يسأل عن الفرع ولا يسأل عن الأصل، ويسأل عن طريقة توزيع الربح. طريقة توزيع الربح لا إشكال فيها، لكن الإشكال في السلع المجهولة التي تباع والتي يغرر بها الناس ويشترونها تحت إيهام أنهم سيحصلون على ثروات كبيرة فيما بعد ولا قيمة لها في الغالب. هل يجوز لأرملة الذهاب للعمرة وفي أيام العدة بعد وفاة الزوج؟ هذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وينقل عن علي وجابر. والحديث الذي فيه: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، حديث ضعيف في سنده رجل مجهول هذا. وعن الحديث وعن صحابة الذين منعوا المرأة من العمرة، فمنهم ابن عمر وغيره، وينقل عن أبيه بسند فيه مقال، عن عثمان وعن ابن مسعود، ولكن عائشة أعلم بذلك، وكانت تخرج نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هل المأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا قرأ الإمام إن الله ملائكته يصلون على النبي؟ نعم، للمأموم أن يفعل ذلك. وقد كان ابن عباس إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال: سبحانك اللهم وبلى. وعمر سمع إماما يصلي في الصلاة عبد الله بن السائب يصلي العشاء ويقرأ فيها وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وكان عمر يصلي خلفه فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وبآية فيها تحميد حمد أو سؤال سأل أو عذاب تعوذ فيها رحمة سأل إذا مر بآية فيها رحمة سأل وآية فيها عذاب تعوذ وآية فيها تسبيح سبح. هذا والله أعلم حلف على زوجتي لو فعلت كذا ما تلزمنيش هل يقع الطلاق؟ هذا طلاق معلق وأختار فيه أنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. لي ميراث من أبي منذ 3 سنوات والمال في البيت هل يجوز إيداعه في أحد البنوك وأخذ الفوائد؟ الفوائد الربوية حرام ولا يجوز ولا تجوز الاستفادة منها. ما حكم الأذكار الجماعية وراء كل صلاة؟ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الإكثار من مشاهدة الردود العلمية والمناظرات؟ ينبغي أن تقتصد في هذا الباب. قراءة القرآن من الحفظ أفضل أم قراءته من المصحف؟ في كل خير. حكم تغسيل الزوج لزوجته بعد مماتها لا بأس بذلك. حامل من الزنا هل يجوز لرجل آخر أن يتزوج ويحامل؟ لا يجوز أبدا لرجل آخر أن يتزوج ويحامل. حكم من قال علي الطلاق كفارة يمين. حديث إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته سنده ضعيف لكن عندنا ما يدل على أن الأمور كلها مكتوبة مقدرة. قال تعالى في كتابه الكريم لولا كتاب من الله سبق أي لولا أن الأمور كتبت. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. الحلم بالكلب الأسود أنا وابني في نفس الليلة قد يكون من تلاعب الشيطان بكما. على كل من الكلب الأسود شيطان ليس معنى أنه شيطان أنه جن مخلوق من النار لا ولكن شيطان الكلاب. وضع الأرز في المضارب دون قبض المال ثم البيع بعد فترة عند تحسن السعر لا بأس بذلك. حكم تقسيط تعاقد الغاز. علي بن رزق سؤالك مبتور ويجب أن تقول إنهم يدفعون نيابة عنك ويأخذون الأموال مع عوائد ربوية فحدد السؤال بالضبط. حديث اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة ضعيف. هل يجوز الزواج بالفاتحة والشهود من غير عقد؟ لا يسمى زواج ما تم العقد. أما إذا قال ولي المرأة للرجل زوجتك في وجود الشهود والصداق والموافقة لا بأس. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ما عدا عالم ومتعلما لا يثبت. حكم لعبة الضمنو لكن لا تلهي عن الصلاة حبك الله الذي أحبتنا فيها منير ولا يجوز لك أن تلعب الضمن لأن الضمن من النرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. حفظك الله يا هاجر وبارك فيك. هاني ابن فتح يسأل في ثورة من غضب طلق زوجته ورمى عليه من الطلاق هل له كفارة؟ إذا كنت في هذا الغضب فقدت التحكم في نفسك، كالذين يكسرون الهواتف المحمولة، أو يرفع ابنه يضربه في الأرض ونحو ذلك، فطلاقك لا يقع إذا فقدت التحكم في نفسك. أما إن كنت تملك أمر نفسك وطلقت وأنت في عقلك وتملك أمر نفسك، طلاقك واقع. ما يجري في العراق من قتل المتظاهرين، هل يجوز الرد على القوات القاتلة بنفس ما يفعلونه؟ حينئذ ستحدث فتنة أعظم، فأنصح بالتريث ومعالجة الأمور بما لا يولد سفك دماء. بارك الله فيك. هل هناك عالم من العلماء السلف أو الخلف لم يدرس أصول الفقه وتصدر للفتوى؟ هي أصول الفقه بارك الله فيك علم ليس بالقديم، ليس من زمن الصحابة ولا من زمن التابعين ولا من زمن أتباع التابعين. بدأ يدخل بعض هذا العلم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. شركة الغاز تتعاقد معنا بالقسط على دخول الغاز ب30 جنيه شهريا بالإضافة للاستهلاك. تدخل الغاز ب30، إشكال ده. تتعاقد معنا بالقسط على دخول الغاز ب30 جنيه شهريا بالإضافة للاستهلاك. أيضا ما زال السؤال غامضا، لأن الشركة أصلا تأخذ رسوم إدخال الغاز في مصر مثلا 1000، لكن إذا كنت ستسدد على سنوات تأخذه 1500 أو 2000 جنيه، ففي خلل في السؤال عذرا. شهادات الادخار حلال أم حرام؟ الربا العائد منها حرام. اسم مصنف في الكلالة، لا أعلم كتابا صنف في الكلالة بخصوصها، ولكن أحكامها موجودة في كتب التفسير كما لا يخفى. أم زوجي عارف ماذا أفعل أن دوما علي خيصا؟ أم زوجي أعد صياغة السؤال. حكم شراء من المنزل من البنك بدون فوائد، هذا لا يتصور، لا يتصور أن البنك يبيع منازل بدون فوائد. البيع بالتقسيط حلال إذا كان البائع يمتلك السلعة. ما أسماء الكتب التي تنصحون بها طالب العلم؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني تواصل معي إن شاء الله أرشدك للكتب التي تنفعك بإذن الله. ومضمونها كتب تحوي كتاب الله وسنة رسول الله. ما معنى الأحقاف؟ الأحقاف جبال الرمل. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الحديث ضعيف الإسناد. حكم أخذ أجر على قراءة القرآن في الصرادقات جائز مع الكراهة. حكم دعابة الزوج لزوجته الحائض فقط لا بأس. عملي بالليل وأنام بالنهار، وفي بعض الأوقات تضيع مني فروض، ماذا أفعل؟ فلبط وقتك، كيف وقتك على الفروض، على أن تصلي الصلاة في وقتها قدر جهدك واستطاعتك. يروى مثل هذا عن ابن عمر، ولكن إن ثبت عنه فهو من مخالفاته. كتاب وقاموس للمبتدئين، لا أعلم كتابا وقاموسا للمبتدئين، ما أفهم سؤالك. مقيم خارج بلدي وأقوم بالقصر والجمع ما دمت خارج البلد، حتى لو بقيت لأعوام هل يصح ذلك الفعل؟ لا يصح، والجمهور على أنك أقصى ما يمكن أن تفعله 3 أيام بلا ليلة تقصر وبعد ذلك تتم. إلا أنه إذا كان الشخص مترددا، سأسافر اليوم سأسافر غدا، له أن يقصر ما دام مترددا. ما حكم يسمى بالأمسيات الدينية؟ لا مانع منها. هل الرجل يسب الدين على امرأته يعتبرها طالق؟ سب الدين كفر، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وبعد ينظر في أمره هل هو جاهل أو عالم، وهل تاب أم لم يتب، لكن لا تحسب تطليقه. إذا كان هناك إصرار على الكفر يفسخ الزواج. حكم أخذ الزوجة المال من زوجها دون علمه لجلب احتياجات المنزل. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل لي أن أخذ منه ما يكفيني ولدي دون علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ إذا كان للتعليم لا بأس بذلك. ما معنى ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به؟ لا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دخول الغاز في الأول بمبلغ كبير لا نستطيع دفعه، وكان من يدخل الغاز إلى بيتي قليل بسبب ذلك. في الشركة قامت بدخوله بالقسط على أساس كل شهر يأتوننا بفاتورة بالاستهلاك مضاف إليها 30 جنيها قسطا شهريا. بهذا التوصيف الذي تذكره لا بأس إذا كان هكذا فقط. حكم من مات ولا يصلي مرتكب لكبائر وأمره موكول إلى الله، قد توعد الله تارك الصلاة أو الذي يتركها حتى يخرج وقتها بالويل، فقال: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر يخلد في النار. زوجي يهجرني ويترك البيت بالشهور بدون مصاريف وليس عندي أولاد منه، هل أطلب منه الطلاق؟ أنا إنها زوجة ثانية وعمرها 55 عاما، يعني لا نفقة ولا معاشرة بالمعروف، أمرك يرجع إليك، إن استطعت الصبر صبرت وإلا ففارقيه إن كنت تخشين على نفسك الفتنة. الدعاء الجماعي يوميا بعد الصلاة. الدعاء الجماعي يوميا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. أما الدعاء استقلالا كل شخص يدعو بمفرده بعد الصلاة فلا بأس بذلك. زوجي منعني من النقاب بسبب أني وقعت بالشارع، هل أطيعه؟ استمري على نقابك يا هاجر، والطاعة في المعروف. طاعة الزوج ليست مطلقة، والزوج ليس بإله، إنما الطاعة في المعروف طاعة لله ورسوله أولا. زوجة أخذت علاج بأمر زوجها لإسقاط الجنين عمره شهر ونصف، ماذا عليها؟ تستغفر الله وتعمل عملا صالحا. خصصت دبر كل صلاة أذكار مثل الصلاة على النبي 10، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10، واستغفر الله 10، فهل فعل خير أم لا؟ أولا افعل إذا كنت تريد الأجر الأعظم ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله، وبعد إن زدت فهو خير لك عفوا، إن زدت فأنت مأجور. يعني إذا سبحت 33 تسبيح و33 تحميلة و33 تكبيرة وختمت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فأنت مأجور حينئذ ومتبع للسنة. إذا استغفرت بعد ذلك 10 مأجور إن شاء الله أيضا. المستشفى محتاج أجهزة طبية، وليس أمامنا إلا أخ يتبرع بفوائد بنكية، أفيدونا. هي مستشفى عامة ممكن تأخذونها لمصلحة عامة، ما حكم؟ لكن الورع البعد أفضل، أنتم تبتعدون أفضل، لكن إذا كانت ضرورة ألمت بكم وهي مستشفى عامة خيرية ممكن، لكن لا ننصح بذلك أهل الصلاح. القبلة من الزوجة تكسر الوضوء؟ القبلة من الزوجة تكسر الوضوء. أخبر رأي ابن عباس في ذلك أنها لا تكسر الوضوء، يعني لا تنقض الوضوء، يقول ما تسأل الأخت كيف التيمم؟ التيمم كان ضربة واحدة للوجه والكفين. تقول أنه لح على المناقشة، بس ليه أنت متبرجة؟ أنه لح على المناقشة مع الشيخ في هذا الموضوع الزواج، لأن جميع الشروط متوفرة للإشهار والشهود. والأهل كيف يا شيخ لزوج؟ قل يقول الولي زوجتك ابنتي وتحلت المشكلة. ما المشكلة عندك يا بنتي؟ يعني ما المشكلة أن الولي يقول للزوج زوجتك؟ أما نقرأ الفاتحة في حضور مجلس من الناس، هذه خطوبة عند أغلب الناس، لكن زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله، زوجتك ابنتي، خلاص نعقد الزواج، ما المانع لك أن تفعلي ذلك؟ أقول أن الأخت تظن أن الخطوبة وقراءة الفاتحة الذي يفعل في عند بعض الناس، تظن أنها تستحل من الزوج ما تشاء ويستحل منها ما تشاء، وده لا يجوز أبدا، لأنها امرأة أجنبية. عندنا في بلادنا مصر عند الناس العوام قراءة الفاتحة تعتبر خطوبة، لكن الكتب الكتاب العقد يكون بعدها بمدة، يسمى كتب كتاب، كتب الكتاب والذي يحلل ويحرم. أما أنك تعتبري قراءة الفاتحة زواج لا يجوز لك ذلك. أم مهند تسأل هل الخروج بملابس ملونة أو مشجرة على حرام على خمار ونقاب؟ إذا كانت فتنة ولفت الأنظار إليك فتأثمين للفت الأنظار إليك، لفت الأنظار إليك. المحمول 0153333383. هل لي أن أقصر وأجمع ما دمت مسافرا؟ لكذلك، لكن إذا استقريت وأخذت شقة تسكن فيها أو مكانا تسكن فيه أصبحت مقيما تتم. حكم قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، ورد في ذلك حديث منازع فيه تحسينه ويمكن أن يحسن، وهو حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. زوج حلف على زوجتي بالطلاق اليوم الأول واليوم الثاني، أراد أن يردها، ماذا يفعل؟ يشهد اثنين على أنه أرجعها من الصالحين، راجعتك، ويشهد على ذلك اثنين من الصالحين. كيفية الجمع بين الجمعة والعصر؟ يصلي الجمعة بعد أن تنقضي صلاة الجمعة، يقول يصلي العصر كان مسافرا ركعتين. اتفقت أنا وشخص على بيع أغراض بيت كامل على الهاتف، وهذا الشخص ساكن بغير منطقتي، وأنا حطيت مصاريف، عندما وصلت عليه قلب على البيع ونكر، هل يجوز أن أخذ حقي بيدي؟ وما عين السلعة حق المعينة يا حسين؟ ومن شروط البيع أن يعين السلعة حق المعينة، فإذا جاء وجد السلعة تغيرت لو أن يرجع، ما تم البيع لأن الجهالة موجودة. حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، ثابت صحيح. شوف انظر وليد ماذا يريد يا عبد الرحمن. أنا مش عايز غير الدعاء بشفاء لجوز بنتي، لجوز بنتي، وإن شاء الله ندعو له، وأنت بالله غطي شعرك وتدع ربك له، إن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. الشخص يدعو الله وهو مستقيم على كتابه وعلى سنة رسوله، وإن كان مذنب يعالج الذنب ويستعين بالله ويدعو الله، أما يبارز الله بالمعصية وتخرج الأخت بشعرها على الناس تري صورتها للناس كلهم، فننصحك لله قبل أن يشفى ولد زوج بنتك، اشفي نفسك من المرض الذي أنت فيه. حكم العمل في البنوك: إذا كان يعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. ثبت عفوا ما السؤال؟ بسم الله يجاوب لكم على سؤال الزواج بالفاتحة. وإن أذن الولي يزوجها هل يجوز بدون توثيق العقد؟ نعم يجوز، يعني إذا قلت أنت لرجل زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله بصداق وعينتم الصداق ووافقتم مشهود موجودون تم الزواج. العقد توثيق العقد، توثيق العقد فقط من أجل حفظ الحقوق. ما حكم من عليه صيام لسنوات بعد شهر كامل يصوم على المتيسر له؟ ما الرسالة يا عنان؟ هل استغفر الله عند التثاؤب؟ لم يرد الاستغفار عند التثاؤب، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. صح حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة، كعب له عشرات الأحاديث، لكن لعلك تعني حديثا معينا، وكعب مشهور بحديثين وله حديث كثيرة أخرى. حديث يا رسول الله علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي عليك، والحديث الآخر يا كعب بن عجرة آذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي يستنون بغير سنتي ويعتدون بغير هدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولم يردوا علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. ثابت صحيح. ما صيغة التشهد الصحيحة؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن مسعود الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثم صيغ أخر للتشهدات نقلها صحابة آخرون غير ابن مسعود، أما الإصبع فيشار بها فقط لا تحرك هكذا، لا لا، إنما يشار بها فقط. الملوك شأنها واحد، أم لدي خمسة أولاد وبنات كلهم موظفون وأنا أصغرهم، فبعت قيراط أرض وأعطت المال لي 80,000 جنيه، ثم توظفت بعدها، فعرضت عليها رد المال لإخوتي فرفضت، قالت إنما أعطيت المال لأولادك وليس لك، خلاص يجوز لها أن تعطي المال لأولادك. ماذا يقول جنة الفردوس؟ حكم دفع الزكاة للأخ المتوفى يعني حكم أن يعطي الأخ الزكاة لأخيه إذا كان أخوه فقيرا وفي معيشة مستقلة لا بأس، والدته مريضة وطريحة الفراش، وكانت طلبت مني عندما تكون على هذه الحالة ألا أدخل عليها أشخاص معينة، نفذ وصيتها سترا عليها. ما السؤال يا نظمي؟ هل يجوز نسمع تفسير من القرآن الكريم ونجتمع بأصدقاء نفسرها لهم؟ لا مانع إذا كنت تعرف أصول التفسير. يقول سمعت درسا 8 سنوات لك تقول فيه يجوز القصر 6 أيام ب5 ليالي. نعم فقط أحكي قول الجمهور، قول الجمهور أنك تتم بعد 3 أيام بلياليها، لكن هناك أقوال أخر، أحكي أقوال أخر. فابن عباس يقول 19 يوما، ابن عمر يقول ما دمت مسافرا، لكن رأي الجمهور هو ما سمعت أنك تقول أعواما، أعواما لا تسمى مسافر آنذاك، والله أعلم. حبك الله وعاني من ضيق الرزق وسوء الحظ والوظيفة أكثر من الاستغفار وصادق الصالحين وهم سبب في التيسير عليك بعد الله. بينه وبين شاب علاقة ثم حولت له الكثير من المال، وعندما أراد أن يرجع لها المال رفضت وأقسمت أنه وهبت له المال على سبيل الصدقة حتى وإن لم تستمر العلاقة خلاص ليس عليه إثم. حكم الصلاة في المنزل وعدم الذهاب للمسجد باستمرار، أراه يأثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل أعمى جاء يقول يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قيد يقودني فهل تأذن لي أن أصلي في المسجد؟ فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما ولد عاف قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هل صح هذا الحديث؟ كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا؟ هذا بهذا القدر صحيح، من الزيادات التي عليه احتاج مراجعتها. سورة العقد يلزم أن نطلع عليها. سيد الشربيني رجل له وجاء يتوسط بها لقضاء حوائج بعض الناس مقابل مال يأخذه، ما حكم هذا المال؟ هذا المال من خوارم المروءة، أنصحه ألا يأخذ مالا، لكن إن قدر وأخذ هذا المال فليس بحرام، لكن يجدر بها التنويه على حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث مروي من حديث أظن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، ولا يتحمل مثل هذا المثل لمخالفاته لعدة أصول، منها من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومنها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن لا نحب للصالحين أن يستعملوا وجاهتهم في أخذ أموال من الناس من جراء الإصلاح بين الناس، والله أعلم. استلاف الأموال من البنك لبناء مسكن للمضطر لا يجوز، ليس كل الناس مضطرون يسكن ولا تشتري منزلا. هل يجوز التعامل بالعربون؟ لم يصح في العربون خبر لا حظرا ولا منعا، لا حظرا ولا إباحة، لا حظرا ولا إباحة. ولعل الأمر في العربون له ارتباطات بكل بيعة وصورتها، والله أعلم. أما كواعب أطراب، الكواعب قيل النواهد والأطراب في سن واحدة، أكثر دكاكين الفراخ لا يسمون الله عند الذبح، سم الله عليها وكل. هل هناك سنة قبل العصر؟ حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ضعيف، ولكن ثم حديث آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين والوتر، هل الركعتين السنة بعد العشاء أم ركعتين الشفع؟ أنت الذي تحدد يا أحمد. كان أنصحك تصلي سنة العشاء البعدية فإنها من الرواتب. هل قيام الليل وقت معين؟ ليس له وقت معين، فمن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن صلاة آخر الليل أفضل، لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. أريد تحفيظ القرآن ولم أستكمل كل دروس التجويد، وأحفظ سبعة أجزاء فقط. استكمل دروس التجويد وعلم قدر في القدر القدر الذي حفظته. لا يصح حديث السفياني أبو علي ما سؤالك، هل صلاة في حجر إسماعيل تعتبر داخل الكعبة؟ هو أولا يسمى الحجر، وإفحام إسماعيل في التسمية غلط، فلم يرد أن يسمى حجر إسماعيل إنما اسمه في الحجر، والحجر من الكعبة. لكن كفار قريش لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها على قواعد إبراهيم اتفقوا على أن لا يدخلوا فيها إلا المال الحلال، فقصرت بهم النفقة عن بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها من ثلاث اتجاهات على قواعد إبراهيم، والاتجاه الرابع ناحية الشامية، جعلوا له هذا السور القوس ثلث دائرة الذي ارتفاعه تقريبا متر وربع تقريبا. فالصلاة فيه تعتبر داخل الكعبة. هل الله يحاسب الشخص أمام الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن يوم القيامة وضع عليه كنفه ويستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا ورد. لكن هناك مظالم للعباد أحيانا يلزم أن تؤدى، مظالم العباد بعد أن يتجاوز الشخص القنطرة هناك قصاص المظالم، هناك قصاص المظالم. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة. ما حكم عمل النساء مع الرجال في نفس المكان والكلام المتبادل بينهم في إطار العمل؟ يا مشتاقة إلى الله، الكلام لا يقف عند العمل، بل الاختلاط يولد فسادا عظيما كما لا يخفى. ابتعدي عن الرجال، ابتعدي عن الاختلاط، بارك الله فيك. حديث إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها، حديث حسن. لا يجوز مثل هذا يا محمد، لا يجوز التكشف واحدة أمام الأخرى. أليست التسمية واجبة عند الذبح؟ نعم، لكن الحكم في من نسيها. سم الله وقل. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أقواما حديث عاد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. قال: سموا الله أنتم وكلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا أدري عائشة أو غيرها. قرأت في تفسير ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل الهجرة كان يصلي والكعبة كان يصلي والكعبة بين يديه مستقبلا بيت المقدس. نعم، كانت القبلة هي بيت المقدس، لم تكن القبلة إلى الكعبة، بارك الله فيك. ثم نسخ هذا وقال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هل يجوز أن أسأل إمام في خطبة الجمعة؟ إن كنت مضطرا إلى ذلك حتى لا تفسد الخطبة، إلا السؤال جائز. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر فقال: يا رسول الله، رجل جاهل جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، حكم أكل ذبح اليهود لا بأس، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يحسن قراءة الفاتحة وهو محلق اللحية والشارب وله 24 سنة إمام؟ الصلاة تصح وغيره أفضل منه. أجبنا على الغاز بما فيه الكفاية. رفع القلم عن المجنون حتى يصح. الحديث يصح لشواهده لشواهده. ما كفارة من حلف فقال علي الحرام؟ كفارة يمين، أن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل حكم شراء الأجل والبيع نقدا؟ كيف شراء الأجل والبيع؟ يعني حكم، وضح السؤال. ما فدية نسيان الإحرام في الميقات؟ إذا كنت ناسيا ارجع إلى الميقات، تعذر الرجوع إلى الميقات، تولى من مكانك. ثم من العلماء من قال ليس عليك شيء لنسيانك، ومنهم من قال اذبح ذبيحة لحديث لأثر ابن عباس الموقوف عليه من ترك واجبا فلينسك نسيك. إذا كنت موسرا اذبح ذبيحة، غير موسر النسيان عذر لك أمام الله. هل تجوز الصلاة بدون إقامة للفرض؟ نعم تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير فليس بداخل، ليست له صلة بصحة الصلاة من عدمها. وفقنا الله وإياك يا عصام. ما حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق وقال لا بمزاح اعتبري نفسك كده وهو لم تكن نيته؟ فاعتبري نفسك كده ليست صريحة في التطليق إلا إذا كانت مصحوبة بالنية، فإذا كانت مصحوبة بالنية قاع تطليق. يشتري السلعة بالتقسيط لبيعها كاش أقل من ثمنها، لا يبيعها للذي اشتراها منه، يبيعها لأقوام آخرين لا بأس. هل تجوز إمامة المرأة في الصلاة للنساء في المنزل؟ نعم تجوز، وكانت النسوة من التابعيات يأتمن ببعضهن ويصلين مع بعضهن. حكم تحديد اللحية؟ لا تهن اللحية، خذ فقط ما زاد على القبضة والشاذ المتطاير. هل صحيح أن القول أفضل وسيلة لدراسة الفقه دراسة على مذهب معين؟ لا نختار هذه الطريقة، إنما نختار الدراسة المشفوعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التقليد لمذهب لا نعلم له مستندا، قد قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل الشمس ثابتة ومتحركة؟ قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل يجوز أن أصلي صلاة الصبح قبل دخول الوقت؟ لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حكم قص الحاجب؟ إن كان يؤذي يجوز قصه، أما النمص فلا. هل تصح العقيقة في بلاد أفريقيا للمسلمين هنالك؟ وفائدتها لأنها بتكلفة بسيطة، لكنك هي تصح، لكن أكلك منها أولى وإظهارك شعائر الإسلام في بلدك أولى. قرأت أن النبي أخذ من المجوس الجزية وعملهم معاملة أهل الكتاب. ليست معاملة أهل الكتاب على إطلاقها، بل الموجود أن النبي قبل الجزية من مجوس هجر. ما حكم المر بين يدي المصلي؟ إن مررت أمامه وكان قد اتخذ سترة فالنبي يقول لأن يمكث أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لما عليه من الإثم. عن امرأة عجوز تستخدم الحفاظ وغصب عنها مش بتتحكم في نفسها وبيحصل لها قبل ما تخلص الصلاة، لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تصلي ولا إثم عليها. هل صح حديث أكان يصلي الرسول قائما؟ قالت عائشة نعم بعدما حطمه الناس، يعني بعدما بر به زمن طويل مع الناس في دعوتهم إلى الله وفي الجهاد بعدما كبر سنه. ما الكيفية الصحيحة في تحريك السبابة في التشهد؟ إشارة فقط ليس التحريك. ومتى الإشارة؟ العلماء فيها أكثر من قول، والأكثرون على أن عند أشهد أن لا إله إلا الله. ما الفرق بين حديث الآحاد والحديث الصحيح؟ الحديث الآحاد قد يكون صحيحا، الاختلاف الحديث الآحاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. ولا أظنك تعرف معنى حديث الآحاد، فالحديث الآحاد هو ما ليس بمتواتر، قد يكون يعني النبي عليه السلام من 5 طرق، 5 من الصحابة أو 6، وسمى أحد أيضا الآحاد ما ليس بمتواتر. حديث من قال من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة ضعيف الإسناد. هل الحجاب تغطي الشعر فقط أم تغطي الوجه كذلك؟ ما هو الحجاب الصحيح؟ الحجاب الصحيح فيما نختاره من أقوال العلماء تغطية الجسم كله، خاصة إذا كانت المرأة فتنة فتستتر وتحافظ على المسلمين وتحافظ على نفسها. بارك الله فيك. إن أتت بفرض سهوا بدون تفكير في بقرض سهوا بدون تفكير في أنه حرام، يعني سهوا لم تكن تعرف أنه حرام هو بالربا، لم تكن تعرف أنه حرام وسلمنا بصحة سؤالنا لم تكن تعرف أنه حرام فلا تأثم. لكن هل أقع في إثم إذا قلت الشيخ فلان أعلم أهل الأرض؟ نعم تقع إذا قلت ذلك، لا تقع في إثم، تقع في جهل. لأن موسى عليه السلام كما في الصحيح قام يخطب فخطب خطبة مؤثرة في الناس فأبكاهم، فتبعه رجل بعد انقضاء الخطبة وقال يا نبي الله من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله وقال بل عبدنا خضر أعلم منك. قال أعلم مني يا رب أن السبيل إلى لقائه. ومن ثم قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. عمل المرأة ينبني على طبيعة العمل من ناحية وعلى الملابسات المحيطة بالعمل من ناحية أخرى. هل لعن قوم ولوا أمر امرأة صحيح؟ في البخاري من حديث أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن لم يفلح، لن يفلح وليس فيه اللعن، ليس فيه اللعن عفوا، لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. هل الفقه في الدين معناه الحكمة؟ الحكمة داخلة فيه لكن ليست هي كله. لو شخص على عقيدة غير صحيحة دين يجوز أن أذكره بذلك أم أذكره بذلك؟ إذا كان يدعو إلى العقيدة الفاسدة حذر منه بعد أن تقدم له النصح إن استطعت. ما قدمت له النصح، ما استطعت أن تقدم له النصح وهو سائر في إضلال الناس، بين أمره. العمل بحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هذا رأي الجمهور، مع أن الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن يرى الجمهور استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ما صحة حديث من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار؟ من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. فيه بعض الإعلالات لأن تعددت المتون بهذا السند الواحد، فأرجو مراجعته شيئا من الوقت. هل الصلاة تصح إذا كان الإمام يحلق اللحية ويسبل الثوب؟ الصلاة صحيحة. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل فحديث ضعيف. لو أسقطت المرأة جنينا متخلقا متعمدة بسبب أعشاب ما الحكم؟ إذا كانت الروح نفقت فيه فهي مرتكبة لكبيرة وعليها الدية التي هي الغرة، عشر نصف عشر الدية. هل إسبال الثياب لا ينطبق على البناطيل؟ كل ما أسفل الكعبين يدخل في الإسبال. من تعتمر لوالدتها ليكون لها أجرها أعظم من لو اعتمرت لنفسها، الأجر على الله. هل يعتبر المأذون ولي في الزواج في حال رفض الأب؟ إذا رفض الأب لسبب غير شرعي، سبب غير مقبول، وأعضل المرأة انتقلت الولاية إلى العصبات، رفض العصبات كلهم تزويجها ولم يبدو سببا شرعيا لذلك سببا يقبله الشرع، فالمأذون السلطان ولي من لا ولي له. كيف نرد على من يقول إيه المانع من الاحتفال بالمولد والناس تصلي على رسولنا الكريم؟ نقول لو كان في ذلك خير لفعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أعلموا بنا برسول الله منا، وأعلموا بالشريعة منا، وهم أحرص على الخير منا. رجل افترى على شخص واتهمه بتهمة زور، والقاضي حكم بمبلغ من المال ظلما، هل يجوز للمتهم أن يعطيه مال الفائدة مع العلم أنه مظلوم ولم يقترف ما اتهمه به؟ لا، عليه أن يدفع له من المال الحلال قدر المظلمة التي وقعت عليه. أنت اتهمتني، شهدت علي زورا، فتسببت لي في ضرر، وأنت تعلم أنك مزور علي، حتى تكمل لك توبتك ترد إلي مظلمتي وما تسببته لي فيها. وقد ورد من طريق الشعبي عن علي بسند صحيح للشعبي أن رجلين أتيا إلى علي فقال هذا الرجل سرق، وشهد عند علي بذلك، فقطع علي يد الرجل، فجاءه الرجلان من الغد ومعهما رجل ثالث، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا، وهذا هو السارق، هذا هو السارق، فحملهما علي دية اليد التي هي نصف الدية الأصلية، وأسقط شهادتهما ولم يعتبرها في الجديد. يعني الذي أتى وقال هذا السارق لم يقبل علي شهادتهما فيه، وألزمهما بالدية، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما الكذب علي لقطعت أيديكما. بحب حلويات المولد قوي، ممكن اشتريها وكلها، كله اشتري براحتك بارك الله فيك، ولا تسرف، كلوا اشربوا ولا تسرفوا. أعرف مراد السائل طبعا، الحمد لله. مقيم في فرنسا، ما حكم طلب الجنسية الفرنسية كي أستطيع أن أسافر إلى الدول؟ تلك منظومة ينظر إليها من كل الجوانب. ما التوابع إذا أخذت الجنسية الفرنسية؟ هل تجبر على أن تقاتل المسلمين أو ماذا بالضبط؟ ثانيا، إذا كنت مضطهدا في بلدك، مطاردا في بلدك بلاد المسلمين، وألجأوك وإلا حبسوك، فالمنظومة ينظر إليها متكاملة. هل تغيير أوراق رسمية ليس للتعدي على أموال أحد، إنما لتيسير أمره وأخذ مال مالا حقه؟ لا تحاول أن تستصدر مني فتوى بهذا الصدد بارك الله فيك، وانظر إلى طيب، ممكن توصل معي في الهاتف نأخذ ونعطي معا. حكم ضرب الأب لأطفاله أكثر من 8 سنوات لتأدي به، كل شيء له قدر. إذا نصحت وذكرت والولد مشاغب ويعتدي على أخواته فضربت ضربا خفيفا لتأديبه لا بأس، فهناك أشقياء يحتاجون إلى التأديب أيضا. عمله في حظيرة خنزير، بئس العمل يا حسن، بئس ما تعمل حسن معرفة، بئس العمل أن تعمل في حظيرة خنازير تطعم الخنازير. المسيح سينزل ويقتل الخنزير على المسيح السلام. إذا أخرجت 10% من دخل الشهر صدقة لله، هل يبقى عليها زكاة مال بعد انتهاء العام؟ أنت نويت صدقة أو نويت زكاة؟ إذا نويت زكاة لا، الأمر ما عليك، لكن إذا نويت صدقة عليك الزكاة. ما معنى قولي فظن أن لن نقدر عليه؟ أي فظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نؤاخذه بما صنع من خروجه من غير إذن ربه. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب. أحيانا المسلم يدخل له الشيطان من ناحية سعة رحمة الله فيرتكب الذنوب والمعاصي ويقول سيغفر لي، يقول سيغفر لي، ويفاجأ أن العقوبة جاءته رادعة. فعلى كل مسلم أن يخشى ربه سبحانه وتعالى وأن يتقيه ولا يستهين بمحارم الله، وليداوم على الاستغفار. لو كان بإمكان شخص أن يمنع قتل شخص بدفع ماله مستطيع وتوقف، هل يعتبر مشاركا بالدم؟ لا يعتبر، لكنه ترك خيرا كثيرا. فكمسري أجبر راكبا اليوم على نزول مقطره ماشي ومات تحت القطار، قضية تنظر واستمع فيها الأطراف واستمع للشهود، هذه قضية لا يتكلم فيها غيابي، فلا ندندن وراء أجهزة الإعلام ولا وراء الناس، هذه قضية تنظر، يسمع فيها الأقوال من الأطراف وتسمع فيها الشهود وينظر فيها إلى تحريات إلى غير ذلك. فلا تدندن بكل ما يقوله الناس تقوله، والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أن لو دفع عن أحد إنما فسقت أقر الأحكام. إن أحيانا شائعة تنتشر وتكون الشائعة مخالفة للحقيقة، فنريد أن نتثبت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء كما قال عمر كنت أتناوب النزول أنا وصاحب لي إلى رسول الله في المسجد، كانت بيوتنا في العوالي في أطراف المدينة، فيصب علينا كل يوم نأتي مسجد رسول الله، فكنت أنا وصاحب لي نتناوب أن ينزل، أنزل يوم المسجد أصلي مع النبي وهو ينزل يوم، وأنا أتي بالأخبار ويأتيني بالأخبار. فجاءني يوما فإذا بي يطرق الباب طرقا شديدا، فخرجت منزعجا، وكنا نتحدث أن قبيلة غسان تنعل خيلها لكي تغزونا، فخرجت فقلت ما العمل؟ جاءت غسان، يعني جاءت قبيلة غسان نقوم للقتال؟ قال لا، أشد من ذلك قد كان. قال وما ذاك؟ قال ذاك أن النبي طلق كل النساء، كل النساء، نعم كل النساء. فخرج عمر مسرعا إلى مسجد رسول الله، فجاء وجد الصحابة جلوس في المسجد يبكون، مشكلة، والرسول معتزل فوق لا يأذن لأحد في الدخول. فجاء عمر يا رسول الله إذن لي يا رباح أن أدخل على الرسول. فدخل رباح يستأذن يقول يا رسول الله، عمر يريد الاستئذان، فسكت لم يأذن. فقال ذكرتك له فلم يقل شيئا، لم يأذن. فجلس عمر، بعدها غلبه ما يجد قلق، استأذن لي يا رباح على رسول الله، استأذن لي. فذهب يستأذن ما أذن له. الثالثة أذن له بالدخول، قال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر. في ذلك نزلت الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بارك الله فيك. يجب أن نتريس في تناول الأخبار، ليس أبدا إهدارا لدماء المسلمة وليس دفاعا عن أحد، إنما نتريس في استقبال الأخبار، ونسأل الله أن ينزل على الميتين الميتين الرحمة أو الميت الرحمة، وأن يخلفه في أهله بخير، وأن ينزل عليه السكينة، هذا ينتفع به الميت إن شاء الله، الدعاء له ولأهل بيته، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يقولون السلام مع ترك الإثم أولى من فعله والتوبة، فما يدريك لعل التوبة لا تقبل. لا يطرد هذا، لأننا لسنا بمعصومين من الذنوب والأثام. وأحيانا الشخص يجاهد لعدم الوقوع في الإثم فيقع فيه، ولكن نفسه اللوامة تلومه بشدة، ويستغفر الله استغفارا طويلا، ويصلي صلاة طويلة طويلة، ويتصدق، فلعل ذلك فيه خير له. لا أقصد الذنب فيه خير له، ولكن تقدير الذنب كائن، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. حكم المسح على الجوارب الصوف. قلت يا عمام إن المسح على الجوارب مختلف فيه، ومن العلماء من يجوزه ومنهم من يمنعه. أختار ألا تمسح على الجوارب، وإن مسحت فلك سلف من الصحابة رضي الله عنهم، من الحديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ففي سندها ضعف. هل يجوز أن أعمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ لم يرد هذا التكرار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في كثرة الصدقة تبذير؟ الله قال في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الكشف عند طبيب أمراض نساء، لأنه ماهر ويوجد أطباء نساء غيره لكن أقل مهارة. أنصحك ثم أنصحك ثم أنصحك بالبعد عن أطباء الرجال النساء، أطباء النساء الرجال، أنصحك بذلك. إلا إذا دعت ضرورة قصوى لمثل هذا، فالضرورات تقدر بقدرها، وتطبب المرأة عند الرجل للضرورة يجوز، لكن لو فيه هناك من تقوم بهذا العمل من النساء فألزم أن تذهبي إليها. قصة النبي، عفوا، هل يجوز تشييع جنائز النصارى؟ إذا لم يكن يتقدم الجنازة صليب كبير كالذي يصنع في بعض البلاد وأنت تمشي خلف الصليب، إذا لم يكن هذا موجودا فلا بأس بتشييع جنازة النصارى مع عدم الدعاء للميت بالمغفرة. وقد استدل بعض العلماء لذلك بحديث علي وفيه كلام يسير: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواريه. وأيضا ورد أن ابن عباس أفتى بجواز تشييع شخص لأمه اليهودية أو النصرانية. اللهم ارزق نساء المسلمين العفة والحياء، اللهم أمين يا أم المجاهد. حكم تأخير الصلوات بسبب الدروس العلمية، تلك بلية وقع فيها المدرسون الخصوصيون. فالمدرسون الخصوصيون ماذا يصنعون؟ لا يبالون بأوقات الصلاة، همه يجمع المال، مجموعة تخرج مجموعة تدخل، مجموعة تخرج مجموعة تدخل لجمع المال، ولا يبالي بصلاة. فنذكرهم بالله أن يحافظوا على الصلاة وأن يمكنوا الطلبة من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بهذا القدر أجتزي، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، تقول مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله فيكم، اجتهدوا في نصرة دينكم، ولقد وعدكم الله وعد صدق فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون وجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. أشكر الله ثم أشكر إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات بارك الله فيهم، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.